الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عادني الله وإياكم والمسلمين منها. أما بعد، يذكر المولى تبارك وتعالى في كتابه أمة من الأمم، ولكنه خصها بالذكر ما لم يخص به غيرها، وهذه الأمة هي اليهود الذين كذبوا الرسل ونفوهم من البلاد، بل وقتلوهم وعارضوهم وزوروا دينهم وزيفوا كتبهم وحرفوها بعدما عقلوها. يقول الرب تبارك وتعالى محذرا أمة الإيمان والإسلام من هذه الأمة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فاليهود هم أشد الناس عداوة لأمة الإسلام، وهذه العداوة إنما تدور حول المعتقد، حول معتقد الأمم، ولا تدور حول أرض أو قدس أو بترول أو ثروات أو غير ذلك. فهذه العداوة إنما هي عداوة دينية عقدية، وكل من حاول إظهار العداوة إن أظهرها بيننا وبين اليهود على أنها عداوة في الأرض أو على الثروات أو غير ذلك، فإنما هو منافق يدفع عن اليهود ويردي المسلمين في حمأة الدنيا، لأنه إنما يريد أن يحيدهم عن هذا الدين وأن ينحرفوا بعيدا عنه وعن معتقدهم، لينصرفوا عن قضية الأم التي بينها لنا المولى تبارك وتعالى. فهذا معتقد أن العداوة بيننا وبين اليهود عداوة في الدين، هم يتعاملون معنا على هذا الأساس. فكل من حاول إظهار القضية على أنها قضية مادية إنما هو منافق يدافع عن الكافرين. يقول الرب تبارك وتعالى عن اليهود بعدما غلبت سيرتهم على آي القرآن، يقول الحق تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويقول الحق تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزل إليكم ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون. الله تعالى أخذ عليهم مواثيق كثيرة. يقول الحق تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وقال ربنا عز وجل عنهم أيضا في كتابه: وإذ أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى مبينا أنهم تركوا الكتاب وكذبوا الرسل وقتلوهم، قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فقد لعن الله تعالى اليهود وطبع على قلوبهم لأنهم كذبوا الرسل وقتلوهم وعصوا وكانوا يعتدون. قال تعالى: ود الذين كفروا، منبها للمؤمنين عداوتهم، ود الذين كفروا لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذه عداوة اليهود وهذه أفعال اليهود، فكل رزية تبتلى بها الأمم من ورائها اليهود. أوما تذكرون أن الذين خرجوا علينا من الشيعة أصلهم يهود؟ عبد الله بن سبأ ابن السوداء لعنه الله، الذي أعلن الإسلام وأبطن الكفر وكان يهوديا وأدخل في دين الإسلام ما ليس منه وحرف الشرعة وعبد علي بن أبي طالب من دون الله واخترع فرقة الشيعة المضلة الضالة، وإلى الآن هي شوكة في نحور وظهور المسلمين والإسلام، ولا ينكر هذا ويفتح لهم الأبواب إلا مكابر منافق لا يعلم شيئا عن دين الإسلام. هذه هي اليهود. وإذا ما قعدنا هذه المسألة، اعلم بأن الذي يحدث الآن في البلاد العربية الإسلامية من الثورات هنا وهناك على الحكام الظلمة الضالين الفسقة، إنما هو من فعل اليهود. فتلك الثورات والنعرات والشعارات التي ترفع هنا وهناك في دول الإسلام وفي محافظات ومدن وأحياء الإسلام، إنما هي شعارات اليهود. هم أول من أسسوا لهذا، هم أول من أسسوا لهذا. وسريعا أعرض عليكم أول مبادئ هذا الأمر، الثورة متى بدأت واندلعت في بلاد من، ومن الذي كان وراءها وأسس وخطط لها، ومن الذي وضع قواعد ونظم وقوانين تلك الثورات، ومن الذي زج بقياداتها إلى الميادين؟ ومن الذي مول تلك الثورات؟ كل هذا سيتضح لكم من هذه الكلمة. فاليهود استوطن بعضهم في ألمانيا، وكانت عائلة روتشيلد أو آل روتشيلد قائمة في فرانكفورت بألمانيا. هذا الجد الأكبر لهم روتشيلد هذا يحاول أبوه، كان يحاول معه أن يجعله حاخاما، فأراد أن يدفعه إلى مدارس الدينية عندهم، ولكنه لم يفلح وفشل، وكان يحب التجارة، فأنشأ له محلا تجاريا في ألمانيا، فرانكفورت بألمانيا. ثم بعد ذلك تطور معه الأمر ونجح في التجارة، ووطد علاقته جدا بملك ألمانيا صاحب الثراء الفاحش. قد ولد هذا الرجل روتشيلد هذا في القرن 18 1943 من الميلاد. ثم بعد ذلك غزت نابليون بونابرت ألمانيا كذلك في العام في القرن 19 من الميلاد سنة 1806 ميلادية. غزا ألمانيا ليسحق البروسيين، ولكن كان هذا بمساعدة من؟ روتشيلد هذا اليهودي الذي كان قريبا من ويليام ومن أمراء وملوك ألمانيا. فر ويليام الأمير بألمانيا وترك مع روتشيلد هذا أمانة ضخمة. طبعا هذا يهودي لا يعرف الأمانة، فاستغل هذه الأمانة في تجارته كعادته ونماها أيما نماء، وساعد نابليون هذا في دخول ألمانيا. انظروا هذا الدخول في ألمانيا كان عام 1812 من الميلاد، أي بعد الثورة الفرنسية التي كان سببا أولا فيها اليهود. بهذه الثورات إنما توقع بين الدول بعضها وبعض، فكانت الثورة أولا ثم غزو نابليون لألمانيا ثانية، رغم أن كلا الفريقين نصارى، إلا أن الثورات اليهودية الماسونية لا تريد للناس أن يتحدوا على أي دين، إنما تريد لهم شعارات معينة تفرق بها الدول وتسقط بها الحكام والنظم وتوحد بها صفوفها الماسونية لتقود العالم أجمع تحت تلك الشعارات من خلال المحافل الماسونية الروتري وغيره. فهذه المحافل الماسونية إنما هي منشأ يهودي أصيل، وكل من اشترك فيها من الشخصيات العلنية والسرية إنما هي شخصيات ماسونية، شاءت أم أبت، علمت أم جهلت. فقد يساعد المرء الماسون هو لا يدري، وقد يكون المرء ماسونيا هو لا يدري، يتحرك بالشعارات الماسونية لينشرها لهدم الإسلام هو لا يدري. ثم بعد ذلك ولد لهذا الرجل روتشيلد هذا عليه من الله ما يستحق، ولد له خمس من الذكور وخمس من الإناث، ثم وزعوا أنفسهم في المدن الأوروبية والأمريكية، نابولي في إيطاليا، باريس في فرنسا، لندن في إنجلترا، النمسا، نيويورك أمريكا، وهكذا وزعوا أنفسهم في المدن الأوروبية والأمريكية، وكان في كل مدينة لهم بنك، وسيطروا على بنوك العالم آنذاك، وكان أخطر أخطبوط اقتصادي في الثلاث قرون الأخيرة. ومن هذا المنطلق أنشأوا الثورات وتحكموا في اقتصاد الدول، وكذلك البورصة العالمية تحت أيديهم، كل هذا لتكون هذه بمثابة الخناق الذي يلعبون به بين الشعوب وحكومات الشعوب. يستطيعون وقت ما شاءوا أن يحركوا الشعوب الجائعة إذا ما أفقروها باقتصادهم الذي يتحكمون فيه، فيثورون الشعوب على رؤسائهم من خلال شعارات العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. فإما أن تكون الحكام كفرة فيخرج عليهم إذا ما تمكننا لنطبق شرع الله، وإما أن يكون الحكام ظلمة فلا يخرج عليهم ونتحمل حتى نلقى النبي على الحوض. أما أن نخرج عليهم من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية فهذا فجر وخروج وفسوق عن شرع الله، وهؤلاء خوارج. أما إذا كان الحاكم كافر فليس هذا وقته، لأنك لا تستطيع الخروج. ففي كلا الحالتين أنت آثم ضال أيها الخارج. انظروا إلى هؤلاء الذين سيطروا على العالم، بل كانوا لا يتزاوجون إلا من دواخلهم، عائلة روتشيلد هذا التزاوج الداخلي. فمنذ أن ولد عام 1743 إلى أن مات عام 1939 في هذه الأونة تمت بينهم 40 زيجة، تخيل، في 7 عهود أو أجيال. فكان مجمل الذكور عندهم في هذه الأيام كلها مجموعة 47، ومجمل الإناث 49، تخيل، لأنهم كانوا لا يتزوجون إلا من دواخلهم، حتى أن العم كان يعقد ويتزوج ابنة أخيه، وكان الخال فيهم يعقد ويتزوج ابنة أخته لحرصهم على ألا يدخل فيهم أحد غريب. ولكن كيف نشأت الثورات؟ انظروا إلى أول ثورة قامت في فرنسا. فاليهود هم الذين أسسوا لها، وكان المحفل الماسوني الكبير بفرنسا هو محل اجتماع القادة، قادة الثورة الفرنسية في فرنسا في القرن 18 الميلادي. انظروا إلى هذه المسائل خطيرة، لأني سأعرض بها بعد ذلك وأسقطها على ما يحدث عندنا الآن، بل وفي بلاد المسلمين جميعا، بل وفي بلاد العالم جميعا. كان هذا المحفل الماسوني الذي هو عندنا مثله الكثير، جميع أندية الروتري كلها ماسونية في مصر، سواء في الدقهلية أو في القاهرة أو في الأسكندرية أو غير ذلك من المحافظات، كل محافظة بها محفل ماسوني في بلاد المسلمين، في مصر وسوريا والعراق ولبنان وكل بلاد الإسلام فيها محافل ماسونية. وهذه من جملة الحركات والائتلافات والأحزاب والفرق والجماعات، من جملة. ولكن أي جملة؟ هذه الوحدة شق، وكل هذه الفرق شق. فالمحافل الماسونية شق لابد أن يوضع في الاعتبار. وإن كان عدوك نملة فلا تنمله، إن كان عدوك نملة فلا تستهن به. فبالك أن عدوك هذا هم اليهود الذين حذرك الله منهم، كما ذكرت لك آنفا وقلت لك لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود، اليهود. فكيف قد أسسوا وأنشأوا في كل بلد، في كل محافظة، في كل مدينة من مدن الإسلام محفلا ماسونيا يدعو إلى شعاراتهم وينشر دينهم ومعتقدهم من خلال بعض الشعارات، منها المساواة، الحرية، الإخاء. هذا شعار ماسوني منذ مئات السنين في كتبهم، ونتكلم بلسانهم لا بألسنتنا نحن، فمن كتبهم نأتي بالكلام. منذ مئات السنين هذا شعار الماسونية الذي مكروا به على العالم ليتحكموا في الشعوب من خلال تلك الشعارات، الحرية، المساواة الإخاء، ثم يتحكموا في الدول والنظم والحكومات. إذا ما أرادوا أن يسقطوا حكومة أو نظاما هيجوا عليه شعبهم بهذه الشعارات بعدما يجوعوهم، لأنهم تحكموا في الاقتصاد. وهذا الذي حدث في فرنسا كما سأورد عليكم قصته. انتبهوا لهذه التأصيلات حتى تعلموا من أين أتينا ومن هم اليهود وما تلك المظاهرات والثورات في مصر إلا طرف لتلك الماسونية العمياء التي اجتاحت العالم أجمع ولم تدع منه دولة. كان المحفى الماسوني في فرنسا هو محل ومحط القادة الذين قادوا الثورة الفرنسية الأولى الكبرى، والمكان الذي وضع فيه القوانين والنظم المتحكمة في تلك الثورات. هيبدأوا منين ويتحركوا فين ويروح عند ميدان ايه ويجوا منين ويخشوا على القصر الجمهوري ازاي؟ نفس الذي يحصل لنا الآن، سواء سابقا أم حاليا أم لاحقا، نفس التحركات ونفس التنظيمات هي. ثم يهجموا على القصر الجمهوري وهي سلمية، يغذبوا بالحجارة سلمية، يحرقوا السيارات والمؤسسات سلمية، شعارات. إنما الثورة كيف تؤدي أهدافها وتحقق غاياتها وهي سلمية؟ أناس يذهبون إلى ميدان بحسب ما وضع القانون والدستور بمساحة كذا وكذا، ويعلنون في ميعاد المظاهرة عن ميعادها وعن تحركها وعن خط سيرها، ثم يتكلمون ويرفعون شعارات ثم يغدون إلى بيوتهم ويروحون. فما قيمة المظاهرة إذن؟ ماذا ستفعل؟ أنشئ مظاهرات من هنا إلى ما شاء الله، لا عليك. إنما المظاهرة إنما تؤدي غاياتها بماذا؟ بهذا الاقتحام وهذه الحجارة وتلك الأسلحة وهذا الهجوم الذي يكون على القصور والمؤسسات. فعند ذلك تجد الحكومات والشرط والأعوان والجيوش فرصة لخروج من أماكنها، فتدع الشرطة أماكنها ويفر الجنائيون من سجونهم، وهكذا يتتم الفوضى وتسقط الحكومة والنظام، ثم يقفز على الحكم ما شاء الله أن يكون. هي دي الثورة التي عيدناها منذ القدم إلى الآن. ما هناك ثورة سلمية وثورة غير سلمية، أي والله ما هناك هذا، مفيش حاجة اسمها ثورة سلمية وثورة من سلمية. وأنتم رأيتم من خلال سنتين وأكثر كل الثورات التي خرجت، هل كان فيها سلمية؟ لابد من حدوث اشتباكات. انظروا إلى اعتراف الدائرة، دائرة المعارف الماسونية، قالت أنه، احنا بنجيب من كتبهم، أنه منذ القرن السادس عشر، يعني 1500 وكسر ميلادية، منذ القرن السادس عشر والبناؤون الأحرار، اللي هي الماسونيين، الماسونية معناها البناؤون الأحرار، البناؤون الأحرار في مقدمة القائمين بحركات اجتماعية سلمية كانت أو عنيفة، قلبت الأوضاع القديمة ووضعت الأسس الديمقراطية الحديثة. انتبه، ووضعت الأسس الديمقراطية الحديثة منذ 1500 وكسر ميلادي، أسس يهودية، ووضعت الأسس الديمقراطية الحديثة. وكانت الثورة الفرنسية في مقدمة هذه الحركات الإصلاحية القوية العنيفة. اسمع، أضافت دائرة المعارف اليهودية الماسونية، قالت الماسونية أخرجت الأفكار العالية التي تأسست عليها الثورات الكبرى. قال المؤرخ السياسي لويس بلن إن الماسونية كانت معملا للثورة. اسمع، متى أنشئت الثورات وما هو أو ما هي العباءة التي أخرجت الثورات، وهي من صنع من ومن تأليف من ومن تنظيم من؟ انتبه. قال هذا المؤرخ السياسي لويس إن الماسونية كانت معملا للثورة، وكان أثرها فيها أعظم من أثر موسوعة الإنسكلو بيديا وحقا ما قال، فقد مكثت الماسونية نحو نصف قرن تعد محافلها الشعب الفرنسي للقيام بثورته الكبرى، 50 سنة بيجهزوا للثورة دي. ولا غرابة في الأمر، فالماسونية قد اتخذت شعارا لها كلمات 3: حرية، مساواة، إخاء. مين بيقول الكلام ده؟ دي دائرة المعارف اليهودية والمؤرخ السياسي لويس بلن منذ مئات السنين. ده شعار من؟ شعارنا؟ عيش، حرية، عدالة اجتماعية، ده شعار الماسونيين. ألم أقول لكم أنك ربما تكون ماسونيا وأنت لا تدري؟ أنا لا أحبط همامكم وأثبط طاقاتكم عن أن تنصروا دينكم، هذا ليس نصرة، ليست نصرة للدين، هذه الثورة والمظاهرات ليست نصرة للدين. وهذا كلام قلته بالأمس وأقوله الآن، قلت أيام ثورة الغضب منذ 2 سنين وأقوله الآن يوم ثورة الكرامة الإنسانية، ثورة الكرامة الإنسانية بل ثورة الرحيم، نفس الخطة كما سأسمعكم بعد قليل. اسمع: ولا غرابة في الأمر، فالماسونية قد اتخذت شعارا لها كلمات 3: حرية، مساواة، إخاء. اتخذتها قبل أن تتخذها الثورة الفرنسية شعارا له، يعني اتخذتها قبل القرن 18 الميلاد، منذ القرن 16 الميلاد. مساواة، حرية، إخاء. مساواة أي يتساوى الجميع. قال ربنا عز وجل: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فالمولى عز وجل الذي قسم تلك القسمة، رجل فقير ورجل غني، رجل صحيح ورجل سقيم، سبحان ربي، رجل شريف رجل وضيع، كيف يتساوى الناس؟ كيف يتساوى غفير مع وزير؟ كيف هذا؟ يتساوى نعم في الحقوق، يتساوى نعم في الدماء، يتساوى نعم في الكرامة، يتساوى نعم في الحدود، إنما يتساوى في المكانة والوضع في الدنيا؟ كيف هذا؟ يتساوى في المال والرتبة؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ خلاص، لما تحب تبني بيت ابني هند، ما تجيبش عامل يبني وتقعد حاطط رجل على رجل وتديله فلوس وتجيب فوق يقول له كسر دي واعمل دي وهد دي وابني دي، ما تعمل انت ليه مسخر ده تحت ايديك؟ ما الناس مساواة بقى، خلاص صاحب المصنع بقى زي الاجير، رفع القذافي عليه من الله ما يستحق قبل ان يموت شعار برضو بعد الثورة بتاعته، يقول لك الراجل بتاع الثورة مانيش رئيس جمهورية، عملت ايه بتاع الثورة؟ رفع شعار شركاء لا اجراء، تمشي في كل ليبيا تلاقي الشعارات مرفوعة شركاء لا اجراء. يبقى انت راجل اجير عامل في مصنع تصبح تاني يوم تلاقي نفسك شريك لصاحب المصنع، ما شاء الله، من قال هذا؟ هذا عدل؟ هذا عدل الماسونية. اما الاسلام ليس هكذا، الاسلام فيه فقير وغني، فيه صاحب مال راجل ربنا فتح عليه. عبد الرحمن بن عوف كان الله تعالى يجعل التراب في يدي ذهبا، لو تاجر في التراب يبقى ذهب، راجل موفق في التجارة، والتاني ربنا جعله فقير قدر عليه رزقه، سبحان الله، هذه أرزاق، هذه أرزاق. أما الإنسان إذا ما بتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما بتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليست هذه مقاييس لدنيا، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فهذه شعارات الماسونية، المساواة، يساوي بين الناس جميعا. طبعا هذا أمر مستحيل، إنما هم يرفعون الشعار ليكون محركا للشعوب فقط، وإلا كل ثورة ترفع هذا الشعار بعدها تعود الأوضاع كما كان وأضل، والفقير يظل على فقره كما هو، والغني يزداد فحشا وغناء هكذا. حرية أي أنا حر ما لم أضر، هي دي الحرية، مش حرية اللي أنتوا فاكرينها اللي هي واحد يتحرر من عبادة الدنيا لعبادة الله، لا، دي الحرية اللي هي حرية الإباحية، يعني كل واحد يعمل هو عايز وطلعه ما يضرش حد، أنا حر ما لم أضر. ودي بتدرس في كتب التي ندرسها نحن للطلبة في مدارسنا، وأنا رأيتها بعيني، أنا حر ما لم أضر، بدلا من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، يعني لا تضر أحدا ولا تضر نفسك ولا تتسبب في ضرر أحد، وإن تضر ولا تتسبب في ضرر أحد وإن كان لك فيه منفعة، ولا تتسبب في ضرر أحد وإن لم يكن لك فيه منفعة. كل ده في كلمتين، لا ضرر ولا ضرار، مش أي ضرر يحصل لا لنفسك ولا لغيرك، لو كان وراءه منفعة لك أو ليس وراءه منفعة لك، لا ضرر ولا ضرار. انتبهوا، يأتي مكانها حرية، ثم بعد ذلك عدالة اجتماعية أو إخاء، اللي هي الإنسانية التي يلوكها الآن بعض مشايخ الفضائيات يتكلمون بلغة السياسيين الماسونيين، أخوة الإنسانية، أخلاق الإنسانية، القوانين الإنسانية، الرحمة الإنسانية، المعايير الإنسانية إلى آخره. ما هذا الكلام؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هنسوي بين الكافر والمسلم في معايير إسلامية تحكم بها على كل هذا، فيها الأخلاق، فيها الاجتماع، فيها الاقتصاد، فيها السياسة، فيها المبادئ، فيها كل المعايير. مش حاجة اسمها معايير إنسانية دي، أي وضعها الإنسان، إنما إن كنت تقصد الإخوة الإنسانية، المعايير الإنسانية، الأخلاق الإنسانية، أي أننا كلنا أولاد آدم، فأنت كاذب منافق، لأن كلام لا يوضع في مثل هذه السياقات. هم يريدون أن يحرفوا الملة وأن يبتعدوا بالمسلمين عن منهج الإسلام، وأن يحاكيكوا السياسيين الماسونيين اليهوديين العلمانيين الديمقراطيين، فيتكلمون بشعاراتهم حتى يميلوا إليهم ويميلوا لهم. قال تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون. لو تكلم عن أخلاق الإسلام، عن شريعة الإسلام، عن قانون الإسلام، عن دستور الإسلام، عن أحكام الإسلام، عن شريعة الإسلام، لفر منهم الناس، إنما يبدلون بهذا كلاما رقيقا بالنسبة لهؤلاء، كلاما من كلامهم، يقتطعون زبرا من كلامهم، يقولوا له مثلا أخلاق الإنسان، مبادئ الإنسانية، المعايير الإنسانية، الأخوة الإنسانية. ما شاء الله، ليه؟ إنك أنت بتبعد بقى كلمة إيه؟ مسلم وكافر، أحكام الشريعة، حدود الشرع، خد بالك إزاي؟ معتقدات المسلمين، ها؟ إلى آخر هذه المسائل تبعدها، ليأتي مكانها تلك الإيه؟ الكلمات الماسونية. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم، جزاكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، معكم هذه الكلمات التي أتيت لكم بها، كلمات دائرة المعارف الماسونية، تبدي دائرة المعارف الماسونية أسفها العميق، لأن كليبر الذي كان مع نابليون بونابرت الذي أنشأ الماسونية في مصر ورأس أول محفل ماسوني وسماه إزيس، لو تذكرونه، سنة 1798 من الميلاد، هذا الرجل لم يمتد به الأجل ليكمل رسالة الماسونية، دائرة المعارف اليهودية ترسي الحال وتتأسف لقتل كليبر لأنه لم يكمل مشوار الماسونية في مصر، قالت لأنه قتل عام 1800، والثورة الفرنسية والماسونية توأمان يقدسان الحرية وينشدان الإخاء بين الشعوب. طبعا بيضحكوا بيه على العالم، مش تلاقي إخاء أحسن من إخاء الإسلام، ومعاملة مع الشعوب أفضل من معاملة الإسلام دون إخاء، لأن المسلم ما يؤاخي الكافر. وتذكر دائرة المعارف اليهودية أسماء اليهود الممولين للثورة، منهم إبراهيم جولد وموزيس موكاتا إلى آخره. ثم أقص عليكم خبر الثورة وما حدث بها، ثم أسقط على واقعنا وأختم. وحين اندلعت نيران هذا كتاب طبعت 1971 من الميلاد، 1391 من الهجرة، يعني بقاله حاجة 40 سنة وهو الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام، حاجة 40 سنة يعني قبل الثورة بتاعتنا دي. وقال له مبارك، بلاش بقى نقول من القرن 16 الميلاد، لا، من حاجة 40 سنة قبل الثورة وقبل مبارك، ومع ذلك كان فيه ما تسمعون. وحين اندلعت نيران الثورة الفرنسية كان وجهها يهوديا توراتيا تلموديا، إذ لم يعرف التاريخ غوغاء نظموا وتآمروا وثاروا ضد كل طبقة ما عداهم، أي ما عدا اليهود، وكانت غايتهم تدمير النظام القائم. وقت ذاك في فرنسا ومقومات هذا النظام من الملك إلى النبلاء إلى رجال الدين، وطمس القوانين وتبديل العلم والتقويم والعملة. ها، اسقط على اللي بيحصل دلوقتي، أنا عايزك تسمع يكون عندك نباهة وتسقط على الواقع، اللي بيحصل في العملة بتاعتنا، اللي بيحصل في الثقافة والكتب المدرسية، اللي بيحصل للملوك والوزراء والقيادات بعد الثورة، انتبه. اللي بيحصل لرجال الدين خاصة إذا ما شاركوا في هذه المؤسسات العالية، فأرادوا طمس هذه المسائل إلى رجال الدين وطمس القوانين وتبديل العلم وتقويم العملة. نعم، رجال الدين كانوا مستبدين آنذاك في فرنسا، ولكن انظر ما الذي أتى لهم بعد ذلك، العهود التي أتت بعد ذلك ماذا فعلت في فرنسا؟ هل حتى عاد فيها دين نصراني؟ ولوحظ أن الثورة لم يقم بها فرنسيون لحماية فرنسا وخيرها، بل قام بها أجانب يتسطرون وراء قوة سرية ترمي إلى هدم كل شيء في فرنسا. ولم يكن هؤلاء الأجانب سوى اليهود الذين خططوا للثورة ومهدوا لها بخلق فراغ كبير بين الأسرة الحاكمة وبين الشعب. شوف الثورة بتحصل إزاي، لازم يعمل إيه؟ من خلال الإعلام يعمل فراغ بين الحكومة وبين الشعب بضرب الاقتصاد، ويهيج الناس في الإعلام. مش بقول كده عشان أقوي المرسي ولا غيره، لا، انتوا عارفين كويس أنا بقول إيه، عارفين كويس أنا بقالي سنتين بقول معاكم إيه، أنا لا يهمني مبارك ولا المرسي، أنا بتكلم ما أدين به الله عز وجل. أنا بقول كده عشان تعرف إن الثورة كيف تقوم، لازم يعمل فراغ هو بين الشعب وبين الحكومة وبين النظام الحاكم من خلال التحكم في الاقتصاد، جوع الشعب وقرارات تخرج غير مسؤولة من الحكومات والنظم، يبدأ الناس يزدادوا هيجانا وخروجا على الحاكم ويخرجوا بهذه الشعارات الماسونية التي علمتموها قريبا. اسمع، ثم بإثقال كاهل البلاد بالديون، يبقى أول حاجة يعمل فراغ بين الحكومة والشعب، اتنين إثقال كاهل البلاد بالديون. ها، اللي بيحصل دلوقتي، انتبه، دي هي هي، اسمع، إثقال كاهل البلاد بالديون اليهودية التي تظهر الملك الحاكم أمام شعبه ممذرا أنانيا ظالما. شو بقى جريدة المصري اليوم اللي أنا جايبها معايا على المنبر دلوقتي دي، شو بقى يقول لك إيه، طبعا كلها جريدة ملعونة، بس أنا بجيب منها الأخبار اللي أنا عارف أنها صادقة، أما الأخرى اللي هي التعليقات بتاعتهم زي مثلا والمرسي زوجته راح زارت بيت هشام أنديل بينه ولا مش عارف رئيس الوزراء وعشان تناسبه، فإذا مطالب الشعب مطالب الشارع بإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء لن تتم، وكيف تتم وقد صاهر الرئيس هؤلاء اللي هو رئيس الوزراء، هتتم إزاي؟ وبين الوقت الأسرة الحاكمة وزير ورئيس بينهم إيه؟ نسب وصهر، فكيف يخرج بعضهم على بعض وكيف يخلع بعضهم بعضا، وعلامات استفهام وتعجب. ولك أشوف بقى دلوقتي خرجنا من مبارك دخلنا في الإسلاميين الظلمة اللي هم بيتجوزوا بعض ويمسكوا الحكومة بقى مع بعض ويبقى بقى إيه أسرة حاكمة، هي دي الإعلام اليهودي. أنا أقول هذا دفاعا عن هذه الحكومة أو غيري، إنما أقول لكم كيف تتم المظاهرات بالإعلام الفاسد وإيجاد هو فراغ بين الشعب والحكومة ثم خنق البلاد اقتصاديا. اسمع، ثم بإثقال كاهل البلاد بالديون اليهودية التي تظهر الملك الحاكم أمام شعبه أنه مبذرا أنانيا ظالما، وأخيرا بتمويل الثورة وبذل المال اليهودي الذي يكنزونه ويكدسونه لمثل تلك الحالات الثورية، وهذا أمر لا يخفى على أحد حتى أشرح الثورة بينفق عليها قد إيه. ومن المعروف أن نيكر اليهودي السويسري كان وزيرا لمالية لويس السادس عشر ملك فرنسا، فأغرق هذا الوزير فرنسا بالديون. مش كده تحت الرؤساء تجد ناس مسكين الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية وغيره، يبدأ قرارات طالعة عجيبة جدا، الناس خارجة في الاتحادية وتلاقي قرار برفع الضرائب. ايه ده؟ معقول ده راجل بيفهم؟ يعني رئيس جمهورية وناس خارجة عليه عشان يطلعوه من القصر ويسقطوا النظام راح يعلي الضرائب؟ كل ده شغل يهودي. افهم، لا يمكن لهذا الانسان ان يخرج من تحت عباءة هذه الكلمات في هذا الوقت، حتى مهما كان من له من جبروت، فيا بالك ان ليس له سيادة اصلا. انما ده كل ده شغل ما بتحكمش في بالك كلها، يشوف ايه ولا ايه ولا ايه، ولا يقرا مجله ايه، ولا يخش على نت ايه، لما يطلع خبر زي ده وخبر زي ده وكلمه زي دي وضرايب زي، هيتابع ايه ولا خلاص الدنيا هيجي عليه؟ هو ده شغل اليهود. اسمع، فاغرق هذا الوزير فرنسا بالديون حتى وصلت الى 170 مليون جنيه استرليني، وهي ديون باهظه في ذلك الحين. وكانت الملكه ماري انطوانيت بما لها من قوه الشخصيه عقب في طريق خطط الثوار اليهود والماسون، وتلقت منهم الانذار تلو الانذار لتفسح لهم مجال العمل، فلم تعبأ بهم، فرسموا خطه تجويع فرنسا. ثم اشاعوا ان الملكه قد اوصت على عقد ماسي بربع مليون جنيه استرليني. الملكه في الاوقات العصيبه دي والدنيا فقرانه والبتاع، الملكه مش هممها، مش هم المرسي، الناس اللي بتموت في الشهداء في الميادين، راح يجوز ابنه لابن وزير رئيس الوزراء، هو راح يفرح ويفرح مراته وابنه والناس بيموتوا في الميادين، هي دي اللعبة ده. اسمع انتبه، نفس اللعبة والله. ايه والله؟ يشعروا الخلق ان الحكومة في معزل عن الناس، لست ادافع عن حكومة، انما اقاعد لكم اصل المظاهرات، انا لا ارضى عن فعل تلك الحكومات ولا عن ما تدخل في السياسة كما تعلمون. اسمع، فرسموا خطة تجويع فرنسا. فالمهم، بينما شعبها يتدور جوعا وهي عمالة توصي على عقد بربع مليون جنيه استرليني، واستغلت الصحافة الواقعة تحت نفوذ اليهود، الإعلام يهودي، الحادث المختلق لنشر هذه الفرية في الشعب الجائع، ولم تكن الملكة في حالة تمكنها من تكذيب الفرية. الله، يعني الملكة مش قادرة تكذب الإشاعة اللي حصلت في البلد دي، الإعلام في يد اليهود، كلمة من هنا وكلمة من هنا وإشاعة من هنا وإشاعة، مش قادرة تتحكم فيها، خلاص باظت المسألة، القربة خرت من كل ناحية، خلاص زي بيحصل دلوقتي، الراجل عايز يفر بجلده، الناس محاوطه القصر الاتحادي، هيروح يكذب خبر عن الضرائب؟ اسمع، ولم تكن الملكه في حاله تمكنها من تكذيب هذه الفئة التي اختلقها اليهود الذين يعملون في تجاره الجواهر. وفي سنه 1989 اكره الدائنون اليهود ملك فرنسا على اصدار قانون يسهل لهم سرقه العرش والكنيسه ويدمر الاعيان والنبلاء والتقاليد والثقافه والثروه الوطنيه، واشتعلت الفتنه وصارت مظاهرات تطالب بقتل الملك. كان انه احسن، ملك مستبد عايش معهم بقاله قرون والأمور هادية، ولا اللي بيحصل دلوقتي ده؟ اسمع، وكان من أبرز رؤوس الفتنة شول ديرو ديلاكوس مدير القصر الملكي، وهو يهودي أسباني، ومانيول قائد عامة الشعب وهو يهودي أسباني كذلك، وهذا الأخير هو الذي قاد الحملة ضد الملك وعائلته وأعدمهم في الدير. وكان من بينهم أيضا ديفيد الرسام، هو يهودي كان يرأس لجنة الأمن العام ويحاكم الضحايا الأبرياء، وفتك اليهود ومعهم الشعب الأعمى ومعهم الشعب الأعمى، يطلع شفيق والبرادعي وعمر حمزاوي وهلم جرة وراهم الشعب الأعمى، الإخوان ولا الستين في سبعين دول اللي جوعونا، كنا فاكرين هم يأكلونا، ده طلعوا على عم مبارك، فينك يا مبارك يوم من أيام مبارك، شعب أعمى أيام ثورة الغضب، قلنا لكم تريثوا لا تخرجوا، هذا عماء، الثورة لا تأتي إلا بشر، والله كنا نلاقي المر من مبارك بالسجون والاعتقال والتعذيب، والله يشهد على كلامي. ورغم ذلك أقول لكم أن هذا العهد البائد كان أفضل مما نحن فيه الآن، أضاعنا الملة وضاعت الدعوة وشوهنا الإسلام. الشعب يقول لك الوقت ما حدش طيب وص في وش واحد ملتحي، يقول لك إيه أنت الإسلاميين، أنت ولا بوسط البلد، انتوا اللي مقتلين الناس في الشوارع، دم من شهداء، شهداء في رقبتكم يا اسلاميين يا فسق انتم. احنا عدنا دلوقتي الفلول، وانا اكرر على مسيكم هذا كثيرا، عدنا احنا الفلول، وضعنا الاسلام في موضع الاتهام، وليتنا طبقنا الاسلام واتهمنا الناس على الاسلام، لا، ده احنا خرجنا بدستور الكفر وقلنا يا اخواننا ده الاسلام، وليس في الامكان خير مما كان. يا سلام، يا سلام يا سلام. وما الذي جعلك هذا الإمكان؟ وما الذي أجبرك على أن تخرج للناس بهذا الكفر أصلا؟ لماذا لم تخرج عليهم بدستور الإسلام؟ ضعيف؟ كن في الدعوة حتى تتمكن كما فعل نبيك وقدوتك صلى الله عليه وسلم. اسمع، نختم بهذه الكلمات. وفتك اليهود ومعهم الشعب الأعمى بالملكة. ها، أول ما يسقط النظام سلموا للشعب. صدام ارمي يلا عملوا له محاكمة وعيشوا يلا وضحوا وفي العيد وانبسط. ها، مبارك يلا خدوا العبوا بيه شوية بقى، وفيش شغلكم فيه يا شعب، والعدالة تاخد مجراها. وأنا من سنتين خطبت خطبة في محاكمة مبارك، وذكرت لكم معايير تلك المحاكمة وما هي الأمور التي تدور حول هذه المسألة، ولكن لا حياة لمن تنادي. انظر، وفتك اليهود والشعب الأعمى بالملكة، وبعد أن سيق زوجها لويس السادس عشر إلى المقصلة، كما فتكوا بعشرات الألوف من أبناء فرنسا الأبرياء، واتبع الثوار طريقة اليهود التلمودية في ذبح الأسرى والمساجين وذبح النساء والأطفال ورجال الدين وهدم الكنائس والأديرة ونهب أموالها، نفس اللي بيحصل في الثورة في كل مكان، ونهب الكنائس والأديرة وإلى غير ذلك، وذبح النساء والأطفال ورجال الدين وهدم الكنائس والأديرة ونهب أموالها ومصادرة ممتلكاتها التي كانوا يذيعون أنها تزيد على 15 مليار فرنك إلى آخره. كل هذا يحط على واقعنا الآن الحشد للخلاص من الإخوان. انظروا، القوى السياسية تنظم الجمعة مسيرات للتحرير ومظاهرات بجميع المدن. طبعا بتهول المسألة جدا، تهول مسألة جدا، حتى تعلم أن الشعب كله بأسر خارج، هم مئات أو ألوف، وفي 90 مليون قاعدين في بيوتهم. ليه؟ عشان تهول الإعلام، هو ده الإعلام، يختلقوا الهوى والفجوة بين الحكومة والشعب، ويبدأ يحصل خروج من جديد، لأن أمريكا أو الماسون لا يريدون هذا النظام، أو يريدون قلقلته حتى يسلم لهم 100%. إذا كان الحكومة الوقت عاملة ومزبطة وتقترض وماشية صح وطلعت الصور الكفر وبتغير الثقافة والكتب المدرسية المنهجية وراحت جابت نجاد الأحمدي نجاد إلى هنا منذ 35 سنة، لم يدخل رئيس شيعي إيراني مجرم في مصر يأتي على يد الإخوان. وأنا ذكرت لكم في هذا المكان قبل نجاح المرسي بأن دخول الشيعة سيكون على يد الإخوان. أتذكرون كلماتي هذه أم لا؟ انتبهوا، والله ما كنت أعلم الغيب ولست بساحر والله، ولكن أسمع كلام ربي وأذكر لكم وأنقل لكم كلام السلف، وأعتبر بما مضى ومر من التاريخ، وأحكم على الناس بمعتقداتهم لا بالتجارب، بالمعتقدات. وقد كان منذ 35 سنة لم يدخل رئيس إيراني مصر، هو يدخل مصر ويبجل وتكتب عنه الصحافة والإعلام أنه أخذ اهتماما بالغا من الصحافة المصرية، أحمدي نجاد المجرم الكافر الذين سبون الصحابة. ثم يستقبله الطيب في الأزهر ويزور حسين والسيدة زينب ويحاكمون من حاول أن يلقيه بالأحذية. ما شاء الله ما شاء الله. انتبهوا لهذه المسائل الخطيرة، الشيعة تدب برؤسائها على أرض مصر. فيا أيها الذين تنكرون الآن على المرسي من مشيخة السلفية المتحزبة ياسر برهامي أو غيره، ينكرون اليوم على المرسي لأنه أدخل أحمدي نجاد أرض مصر، فلماذا لم تنكرون عليه ابتداء لما انتخبتموه؟ لماذا حشدتم الحشود لانتخاب المرسي والإخوان؟ لماذا؟ وقد نبهناكم مرارا على هذا، وقلنا لكم ستتسببون في دخول الشيعة إلى مصر، وأن هذه الحكومة ستكون لعنة على البلاد، وليس هذا لأن ما سواها أقل، لا، كلهم سواء في اللعن والفساد، ولكن لا تشترك في هذا اللعن، كلهم سواء في اللعن والفساد، ولكن لا تشترك أنت في هذا اللعن، لا تشترك، لا تنتخب أحدا، كن يا أخي في بيتك، اعتزل هذه الانتخابات وتلك الديمقراطية الملعونة المشؤومة. انظروا الآن ينددون بأفعال المرسي، ولماذا لم تنصحوا أنفسكم من قبل لما حشدتم الحشود وقلتم لا مندوح لأحد ولا عذر لأحد يتخلف عن نصة الدكتور مرسي؟ لماذا؟ كلمة شيخ أبو إسحاق الحويني، لماذا؟ لماذا لم تنصحوا للناس قبل ذلك وأنتم تعلمون أن هؤلاء يدخلون على يد هؤلاء؟ انظروا إلى كم الائتلافات وأضاف البيان أن النظام الحالي فقد شرعيته بسبب دماء الشهداء التي سقطت الشهداء واستمراره في العناد وتجاهل مطالب الشارع. وإحنا بنخدخب شارع ولا برلمان؟ انتبه. وبعد استهداف متظاهرات السلميين في الشارع وجنازات الشهداء يجب مواصلة التظاهر حتى إسقاط النظام. اسمع بقى، ومن بين الموقعين على البيان الجبهة الحرة للتغيير السلمي وتحالف القوة الثورية والحركة الشعبية لاستقلال الأزهر وثورة الغضب المصرية الثانية وحركة شباب الثورة العربية وشباب حزب الدستور الثورة واتحاد الصفحات الثورية وحكومة ظل شباب الثورة وائتلاف ثوار مصر. يا خبر، كل دي ائتلافات وحركات غير الأحزاب وغير ما شاء الله. هي دي الدولة الإسلامية؟ كل ده خراب على البلاد. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يرزقنا دينا سويا في قلوبنا نعمل به على جوارحنا، وألا يميتنا إلا وأنا راض. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم قنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من مؤامرات اليهود والماسونيين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من مؤامرات اليهود والماسونيين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر يا رب العالمين. اللهم إذا أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إذا أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم احفظ مصرنا واجعلها واحة للأمان يا رب العالمين. اللهم رفع راية الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد، واقمع أهل الزيغ والفساد. اللهم حكم شريعتك في أرضك يا رب العالمين. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي عز وجل لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كما تدين تدان. ورجل كان يركب قاربا له في البحر، فأوقد نارا يتدفأ بها، فصنع خرقا في قاربه فامتلأ الماء وكاد أن يغرق، فنادى الناس وصرخ أنقذوني أجيروني. فقال رجل على الشاطئ له: يداك أوكتا وفوك نفخ، أنت اللي أشعلت النار وانفخت فيها بؤك. وهذا الذي نقوله. بالأمس القريب باركنا جمعة الغضب حتى وصلت إلى جمعة التطهير، أتذكرونها؟ وخرج هذا الرئيس ومن خلفه من الجيش العسكر من الرئاسة، وانتقلت بإرادة الشعب كما يزعمون إلى ما تعلمون. واليوم كما تدين تدان، جمعة تلو جمعة حتى وصلنا اليوم إلى جمعة الرحيل، جمعة التطهير، فاكرينها بتاع الزمان اللي جينا بها الحكومة الجديدة؟ اليوم جمعة الرحيل، الحكومة الجديدة برضه بنفس اللعب، نفس اللي بيحصل. واحد واقف في الشارع عمال يزق الطوب وعمال يكسر في الدنيا وبيأدي في الأمن المركزي، مستنيين الرد يكون ايه؟ طبيعي جدا لأي حكومة معها أمن هترد الرد ده. هي نفس اللعبة، نفس اللعبة القديمة تلعب الآن حاليا على الحكومة الجديدة. إخواننا أفيقوا، لأن هذا كله ليس من دين الإسلام، إنما هي كأس بيد اليهود تدور بها على الدول وراء جيل وراء جيل. جمعة التطهير بالأمس بعد جمعة الغضب، كذلك اليوم بعد كم جمعة للغضب جاءت جمعة الإيه؟ ها، الكرامة الإنسانية والرحيل، ها، لإسقاط النظام الجديد الإخوان، حتى لا يؤخونوا الدولة، وحتى لا تكون الدولة تحت حكومة المرشد هو رئيس الرئيس إلى آخر هذه المسميات وتلك الوصاف الغريبة. المهم أنا أريد منكم أن تنتبهوا إلى تلك الماسونيات، وأن تنأوا بدينكم ومعتقدكم عنها بعيدا، لا تشاركوا في هذه المظاهرات، اعتزلوا هذه المسائل، اعتقدوا أصلها جاية منين أصلا، اكفروا بها، تقربوا لهاش خالص، واعلموا ان دين الاسلام ليس فيه هذه المسائل، وان الاصلاح لا ياتي من فوق، ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران، هذا اثر ضعيف. بل ان الله تعالى يزع بالقران، يزع بالقران يعني يسبب بالقران اسبابا تمكن للعباد، اذا ما اعتقدت الاعتقاد الصحيح الله تعالى يمكن لك، مش بالسلطان، والا لما كان الله تعالى قادرا وعياذا بالله على اسقاط كل السلاطين والملوك ورؤساء الجور سالفا. كم من قوم هزموا ونكل بهم وخسف بهم الارض واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ها، كان في سلطان للمؤمنين اياميها، كل القرى التي ارسل فيها الرسل كانوا مستضعفين تقريبا، كلهم كانوا الا من بعث ملكا كسليمان، كلهم كانوا مستضعفين، ورغم ذلك اتى سلطان الله ليهلك هذه القرى ويورث الضعفاء الارض. فالاصلاح ياتي من تحت لا من فوق، المعادله لابد ان تنعدل، هي الان مقلوبه، والدليل ما ترونه الان، من تعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. الان انا كنت اركب سياره سيرفيز منذ يومين او ثلاثه، الراجل سواق مشغل اغاني، وانا مش من طبعي ان اسكت، ما اقدرش، يا اما انزل يا اما اقول له اسكت، ومعايا اولادي يعني انا قدوه لهم كمان، وما قدرش اقول له اقفل الاغاني. ليه ما قدرتش؟ ان انا عارف رد الفعل. الان الكل ينظر الينا اننا متهمون، واننا فلول، واننا قتله للشهداء المزعومون، الى اخر هذه الكلمات. فالدعوه فسدت، ما انت تستطيع ان تدعو احدا. ليه؟ بسبب اننا تعجلنا هذا الشيء واخذناه من غير حله. هو ليه طريقه معينه للوصول لفوق، لما تتمكن بدينك توصل بجهاد، مش عايز ما تطلع كده سهله وبطريقه المداهنه والمراوغه والسياسه والكذب. النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش يتفق اتفاق مع الكفار ويرجع فيه ابدا. قال تعالى: وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه سميع عليم. يعني ايه؟ يعني ان جنحوا للسلم، اذا طلبوا منك المسالمه والمعاهده ماشي، اجنح للسلم. طب لو خفت منهم خيانه تعمل ايه؟ توكل على الله وما تخافش منه، ربنا هيكفيك امره. ولذا قال تعالى: انه سميع عليم، او انه عزيز حكيم. مش احنا اللي نخون، هم اللي بيخونوا. يبقى المؤمن ما ينفعش يتفق اتفاق مع العلمانيين وكده يرجع فيه. مش انت قبل كده قلت جمعه مباركه وشباب مبارك وطيب وطاهر على شويه فسقه بتوع جيتار ونزلت معاهم، اشمعنى دلوقتي بقى هذا خروج على الحكام وهذا مش عارف ايه؟ اشمعنى؟ هو ده بيحكم بالاسلام لا سمح الله، والتاني بيحكم بالكفر، ما تنزل بقى. الدستور ده هو اضل من الدستور اللي فات، وانا قرات لكم الدستور على المنبر قبل كده جديد، وعرفتكم ان هو اكفر من الدستور اللي فات. يبقى ايه الفرق بين هذه الحكومه والحكومه اللي فاتت؟ اذا سميت ده خروج يبقى ده خروج. باركت هذه المظاهره الفائته في 25 يناير المباركه جمعه الغضب، يبقى تبارك هذه المظاهره الان امام الاتحاديه وتنزل معها. تقوليش بقى اصل دول بيضربوا الاخوان عشان عارفين هم عايزين يوصلوا للاسلام. يا عم هم دلوقتي بيطبقوا اسلام ولا لا؟ لا، يبقى خلاص ما تتكلمش معايا بقى. عايزين دي مش بتاعتنا. طب ما هو مبارك عايز الاسلام، هو مبارك قال لك انا عايز الكفر. هل مبارك صرح مره قال انا مش هعمل دوله اسلاميه؟ مرسي صرح به. هل مبارك صرح مره ان احنا دولة علمانية مدنية؟ لا، المرسي صرح به. يا ركوبة، يبقى لا، الخروج على ايهما اولى، ده ولا ده؟ اخوانا انا بقولك لا ده ولا ده، اقعد في بيتك ودع عنك هذا الشأن حتى تلقى ربك عز وجل. ليس في رقبتك دم، لا دم عسكري ولا دم واحد من الشهداء المزعومين بتوع الايه المواطنين الشعبيين. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولينا مولانا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.